بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله تبارك وتعالى أن أنعم علينا بشهر رمضان، وأن أدركنا هذا الشهر المبارك العظيم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين ومن عتقائه من النار. لقد أكرمنا الله تعالى بأخ عزيز علينا يؤمنا في كل عام، وقد مر معنا ومع بعض الإخوة الآخرين على الروايات العشرين للقراء العشرة، ولم يبق لنا من القراء إلا رواية واحدة، وهي رواية روح عن يعقوب البصري. هذا الرجل يعقوب البصري الذي أخذ عن علماء عصره كما أخذ عن أبي عمرو، وعده الكثيرون من القراء أنه ثامن القراء، وأخذ بقراءته جم غفير، حتى قال بعضهم ليس مثله قارئ حتى يوم الحشر. وهذا مما سطره ابن الجزري في غاية النهاية، وكذلك هو من رواة الحديث، فقد روى له مسلم وروى له أصحاب السنن الأربعة، وتوفي سنة 205 وهو من الطبقة التاسعة عند رجال أهل الحديث. وأما روح تلميذه فهو كذلك من رواة الحديث ورواة القراءة، فقد روى له البخاري رحمه الله، وكانت وفاته سنة 234 أو 35، وهو من الطبقة العاشرة. فإلى هذه القراءة التي أصحابها ليسوا من القراء فحسب، بل جمعوا مع القراءة العلم والنحو والفهم للقرآن مع الحفظ للحديث النبوي. وإلى أخينا الصيدلي الحافظ الجامع الشيخ توفيق حداد، الذي ابتدأ بنا هذه الصلاة، صلاة التراويح بعشرين ركعة في ختمة في شهر رمضان، مما يزيد عن نحو 23 أو 25 سنة. نسأل الله تعالى أن يقبلنا وأن يعينه، وأن يجعلنا جميعاً من عتقائه من النار. وإلى أخينا الشيخ توفيق أبي ياسر، فليتكرم علينا.